فقد كفر أو أشرك. الحلف بالكعبة شرك وتنديد، ونداء الكعبة، نداء الكعبة ما هو نداءها؟ التوجه إليها هي بالنداء أو طلب الشفاء منها، من الكعبة أو جزء من أجزائها. عمر بن الخطاب لما استلم الحجر الأسود مع فضله وشرفه ومكانته قال أمام الجموع معلما وموجها: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لم يقبل الحجر ليطلب منه نفعا أو يطلب منه دفعا، وإنما قبله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل مسلم، فالكعبة لا يتوجه إليها بالدعاء، ولا يتوجه إليها بالسؤال، ولا يتوجه إليها باليمين والحلف. هذا كله تعظيم وعبادة لله تبارك وتعالى، فهو له. ولهذا جاء في القرآن: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا يذكرون أن أحد أهل الفضل كان يحضر درسا عند شيخ عنده شيء من الانحراف في هذا الباب، في باب الدعاء، فكان إذا أراد أن يقوم من مجلسه، إذا أراد أن ينهض، قال: يا كعبة الله. وهذا شرك، نداء وتوجه بالنداء وطلب العون من الكعبة، والكعبة لا تملك شيئا من ذلك، والدعاء والنداء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأراد هذا الفاضل أن يصحح له خطأه، فجاء عنده يوم وقال: أريد أن أقرأ عليك بعض السور من القرآن تصحح لي قراءتي. قال: تفضل. فبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. قال: خطأ، فليعبدوا رب هذا البيت. فعاد السورة من أولها: فليعبدوا هذا البيت. قال: خطأ، فليعبدوا رب هذا البيت. قال: أريد أن توضح لي الأمر. قال: رب العبادة رب البيت، ما هو للبيت. وأنت الآن تقول، يصحح للطالب، يقول أنت الآن تقول: فليعبدوا هذا البيت، وهذا خطأ. العبادة رب البيت ليست للبيت، ويبين له. فلما اطمأن إلى أن انتبه للآية وشرح الآية ووضح بما عنده من العلم، قال: أنا أسمع كذا قمت تقول يا كعبة الله، وهذا الآن الدعاء عبادة، وأنت متجه فيه للكعبة، والله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. فتنبه الرجل لخطأه. فالشاهد أن الكعبة مع أنها معظمة ولها شأنها ولها قدرها ولها مكانتها، لا يجوز أن تتخذ نديدا لا بالحلف ولا بما هو أعظم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.